يحكى أن. أعزائي المستمعين، إذا كانت البديهة موهبة من الله تعالى فإنها ليست قاصرة على الكبار دون الصغار، أو على المتعلم دون الجاهل، بل قد توجد في الصبية والغلمان. ومن ذلك يحكى أنه في عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك تعاقبت على الناس مدة أمسكت فيها السماء عن المطر، فساءت أحوال الناس، فتوجه أهل البيداء إلى هشام يطلبون منه العون، فاستقبلهم هشام، وكان أحدهم قد اصطحب ولده معه. ويحكى أن هشاما لما استقبلهم ورأى ذلك الغلام امتعض وغضب، فنادى حاجبه وقال له في غضب: ما شاء أحد أن يدخل علي إلا دخل حتى الصبية. ففهم ذلك الغلام أنه بذلك القول المقصود، فوثب حتى وقف بين يدي هشام وقال: اسمعوا ماذا قال. قال: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى إذا أعطى عبده قلبا حافظا ولسانا لافظا فقد أعطاه الخير كله، وإن للكلام نشرا وطيا، ولا يعرف طيه إلا بنشره، فإن أذن أمير المؤمنين أن أنشره نشرته إن شاء الله. فطرب هشام من الغلام لقوة جنانه وحلاوة بيانه، فقال له على الفور: انشره لله درك. فقال الغلام: يا أمير المؤمنين، لقد تعاقبت علينا سنون ثلاث: سنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة دقت العظم، وفي بيوت أموالكم فضل مال، فإن كان للمسلمين فلماذا تمنعونه عن أصحابه؟ وإن كان لله فلما تمنعونه عن عباده؟ وإن كان لكم فتصدقوا به، فإن الله يحب المتصدقين. فعجب هشام وقال: ما ترك الغلام واحدة من الثلاث، وأمر بفتح بيت المال وإعانة الوفود والمحتاجين، وأمر للغلام 100,000 درهم، وقيل اسمه درواس بن حبيب، وكان في العاشرة من عمره. يحكى أن أيها الأعزاء، يحكى أن زبيدة بنت جعفر بن المنصور وهي أم الأمين كانت تلح على زوجها الرشيد أن يجعل ولاية العهد للأمين، بحجة أن أبويه جميعا من بني هاشم، وكان عبد الله المأمون أكبر سنا من أخيه محمد الأمين، وكانت أمه غير ذلك. ويحكى أنها جعلت ذات مرة تطلب ذلك وهو يقول لها: إن المأمون أرجح عقلا من الأمين، وهي تدفع ذلك، فقال لها: إذن انتظري. ودعا خادما فقال له: اذهب إلى الأمين وقل له: بماذا تكافئني إذا أفضت الخلافة إليك؟ فذهب. ودعا خادما آخر بنفس الرسالة إلى المأمون. ويحكى أنه بعد برهة جاء من توجه إلى الأمين فقال إنه وعده أن يعطيه مبلغا ضخما من المال، ثم أقبل الخادم الثاني منزعجا وقال: إن المأمون عندما سمع ذلك قذفه بدوات كانت أمامه، ولولا أخطأته لقتلته. ثم قال له: خسئت، أتبشرني بموت أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين؟ إني لأرجو أن أكون وأنت فداء له. فقال الرشيد لأم جعفر: أرأيت؟ والله ما أرى تقديم الأمين على المأمون إلا ظلما له. ومع ذلك أيها الأعزاء ظلت تكرر طلبها وتلح وتلحف حتى تجاوب معها، ولم تكن تدري أنها بذلك كانت تسعى بالمنية إلى ولدها، لأنه كما هو معروف فإنه لما تولى الخلافة وكان المأمون ولي عهده أراد أن يتنازل المأمون عن ولاية العهد، وشبت حرب بينهما بسبب هذا، وكان من نتائج الحرب أن قتل الأمين واستقرت الخلافة للمأمون. ويحكى أيها الأعزاء عن بديهة الصبيان أن الخاقان بن أحمد وزير الخليفة العباسي المعتصم مرض واشتد مرضه، فتوجه الخليفة يزوره، وفي أثناء جلوسه معه أقبل الفتح بن خاقان وكان صبيا صغيرا، وكان يتردد أحيانا مع أبيه على قصر الخلافة، فأراد المعتصم مداعبته فقال له: يا فتح، أنت جئت مع أبيك عندي مرارا، فهل ترى داري أحسن أم دار أبيك؟ فقال على الفور: ما دمت أنت في دار أبي فهي أحسن. فأعجب برده، ثم رآه ينظر إلى خاتم ثمين في إصبع المعتصم فقال له: أيعجبك الخاتم؟ قال: نعم. قال: ألم ترى أجمل منه؟ قال: بلى، الإصبع التي تلبسه. ويحكى أن المعتصم لحظتها أمر أن يملأ فوه الفتح درا. يحكى أن